حصريا لروتانا اف ام. جديد الفنان عبد العزيز المعنى الشمس حصري. شفت أنا للشمس في وجهك شروق، ومن غروب الشمس في شعرك أثر، وبالسما صفو ومن صفوك يبوق، ولون عينك ماخذ منه البحر. شفت أنا للشمس في وجهك شروق، ومن غروب الشمس في شعرك أثر، وبالسما صفو ومن صفوك يبود، ولون عينك ماخذ منه البحر. لروتانا اف ام جديد الفنان عبد العزيز المعنى الشمس ماخذ من النخل طول العنق، ومن حالاتك يرتوي كل الثمر، وقدك المرسوم للمحه سرود، مثل برق الكون في خطم البصر. ماخذ من النخل طول العنق، من حلاتك يرتوي كل الثمار، وقدك المرسوم للمحة سرود، مثل برق الكون في خطف البصر. لروتانا اف ام جديد الفنان عبد العزيز المعنى الشمس ينشق قلبهم في ظل البروق، يشتعل النار في صدر السمر، يندفع النبض في وسط العروق، ينبهر العين في شوفك خطر، ينشق قلبهم في ظل البروق، يشتعل النار في صدر السمر، يندفع النبض في وسط العروق، ينبهر